بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يأمر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار هذه المقالة، اسألهم هذا السؤال الذي يعجب من أحوالهم ومن كفرهم بالله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. سؤال ويراد به التقريع والتأنيب وبيان سخف عقولهم وقلة فهمهم بل عدم فهمهم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه الأرض العظيمة التي هي معاشكم وقيامكم والتي خلقها الله تبارك وتعالى تكفتكم أحيانا وأمواتا فيها رزقكم، كل صغير وكبير فيها شاهد على عظمة ربه سبحانه وتعالى. تكفرون بالذي خلق الأرض، هذه الأرض أمكم التي تعيشون عليها وفيها معاشكم، فيها تشرق الشمس من فوق رؤوسكم وفيها يظهر القمر وفيها الجبال، وهذه الأرض المنبسطة فيها أنهاركم فيها معاشكم، أرض الله تبارك وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. وكونه خلق الله تبارك وتعالى هذا الأرض في يومين من أيامه سبحانه وتعالى، من أيام الله، تجعلون له أندادا. هل يمكن أن يكون هناك ند لله تبارك وتعالى يخلق مثل هذا الخلق؟ وأي ند هذا؟ يعني أي إله وأي معبود مما يعبد يكون له يعني هذا الخلق وهذا الإبداع؟ والحال أنه لا يخلق إلا هو سبحانه وتعالى، وأن كل ما عبد من دونه لا يستطيع أن يخلق ذرة. قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا في الملائكة: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. فتجعلون أنداد لله الذي خلق هذه الأرض في يومين وتجعلون له قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الإشارة إلى الله، ذلك الذي خلق هذه الأرض في يومين رب العالمين، رب كل العوالم، كل العوالم، عالم الملائكة والجن والإنس، الله ربها سبحانه وتعالى. وجعل فيها رواسي من فوقها، هذه الجبال التي والجبال أرساها بها. وبارك فيها، بركة عظيمة، ففي أنهارها وبحارها يخرج الله تبارك وتعالى للناس رزق لا يعني يتصور من كثرته، ينتشل الناس من هذه الأسماك، طعامهم لحم طري، مئات الملايين من الأطنان يخرجونها، وما زال البحر والنهر يربي لهم هذه الأسماك. الأرض، قطعة الأرض تكون جافة، الله تبارك وتعالى يجعل هذه الأرض، انظر إنتاج ما فيها من الثمار والجنات والحبوب والزروع. هذه الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى، وانظر نتاجها الذي يتجدد ويتجدد ويتجدد. فأرض مباركة، بارك فيها بما بثه الله تبارك وتعالى فيها من هذه الخيرات المتجددة المتكاثرة دائما، والبركة الزيادة والنماء. هذه الزيادة والنماء في هذه الخيرات التي يعني جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. قدر التقدير إعطاء الشيء يعني مقداره وحده. أقواتها، أقواتها لكل الخلق، لكل ما خلق، وما من دابة يعني في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قدر أقوات كل ما خلق الله تبارك وتعالى، أقوات الإنسان الذي هو أشرف يعني هذه المخلوقات، والذي من أجله خلقت هذه الأرض وأسكنها. فانظر ما قدر الله تبارك وتعالى له من الأقوات، من الزروع ومن الثمار ومن الأنعام ومن مما يعني الذي هو قوت يقوم لا تقوم حياته يعني هذا الإنسان إلا به، وأقوات هذه الأنعام وهذه المخلوقات الشتى التي بث الله تبارك وتعالى في الأرض من كل دابة. كذلك قدر لكل نوع من هذه الأنواع أقواته فيه، من النملة الصغيرة إلى الفيل الكبير كلها قدير. الأسماك التي قدر الله تبارك وتعالى كذلك فيها أقواتها، كيف تتقوت وكيف تعيش. فهذا أمر عظيم جدا، أن الله تبارك وتعالى الذي وسع علما بكل هذه المخلوقات وقدر لهم، قدر لكل كل دابة قدر لها أقواتها سبحانه وتعالى، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اليومين واليومين، يعني اليومين الأول آخرتهم كافرون. ويل لهؤلاء الذين جمعوا الشرك وعدم إيتاء الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وهذا كان شأن يعني مشرك العرب، فإنهم كانوا بالآخرة يعني مشركين جاحدين منكرين، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، وكانوا يرون أن هذا من المستحيلات، المستحيلات أنه يعني يستحيل أن يعادوا إلى الحياة مرة ثانية بعد أن ماتوا وأكلتهم الأرض. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض عنا لفي خلق جديد، أن هذا أمر عظيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من يعني هذا لا يمكن أن يحيي العظام وهي رميم أحد. وقالوا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. فهذا جاء هذا التهديد، الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يتوعد هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، لا يوحدون الله، ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم في المقابل قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يعني أنا قد أتيت بدعوة من الله تبارك وتعالى، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، هذا دعوتي. فالذين كفروا هذا حالهم، والذين آمنوا هذا حالهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بهذه الدعوة، آمنوا صدقوا وعملوا بمقتضى هذا التصديق، هذا الإيمان. الإيمان تصديق وعمل بمقتضى التصديق، لأنه يعني الإيمان تصديق لأنه أمن أن يكون الذي حدثه كذب في حديثه، فهو موقن بأن هذا الخبر صدق. المؤمن يؤمن ويصدق بأن الخبر الذي جاءه صدق فيؤمن به، وهو يصدق بهذا الغيب الذي جاءه الذي يؤمن بالغيب ويعلم أن هذا بيقين لأنه قامت عنده أدلة هذا. فالأدلة على صدق النبي قائمة، والأدلة على ما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه قائمة. فكل هذه المخلوقات دالة عليه سبحانه وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فهذا جزاء أهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دائما ما يقرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح، ليس وإذا اقترن بينهم فينصرف الإيمان على عمل القلب والأعمال الصالحة على عمل الجوارح. وأشرف الأعمال الصالحة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. هذه يعني أركان الإسلام الكبرى ودعائمه وأركانه. ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك كل خصال الخير التي أمر الله تبارك وتعالى بها من بر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث، كل هذه الأعمال الصالحة. الإيمان 64 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، قال جل وعلا: لهم أجر غير ممنون، لهم أجر عند الله، وهذا الأجر أخبر الله تبارك وتعالى بأنه الجنة، وعد الله تبارك وتعالى لهم، والأجر الذي يعطيهم إياه الجنة، ويتنازلوها على قدر عملهم الصالح. غير ممنون، غير مقطوع، لا ينتهي، ليس له حد ووقت ينتهي فيه ويقال خلاص استوفيتم يعني أجركم وانتهى الأمر، لا، بل هو عطاء من الله تبارك وتعالى غير مجذوذ والجذ القطع، فإنه أجر لا ينقطع أبدا، بل يبقى يبقوا خالدين، يبقى أهل الجنة في هذا الأجر، في الأجر الذي نالوه، وهو جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، بقاء سرمديا لا ينقطع، ما له وقت أنه ينتهي فيه ويقال لهم قد استوفيتم حقكم وانتهى الأمر واذهبوا أو انصرفوا أو موتوا أو ارتحلوا، لا، بل ما هم منها بمخرجين. فهذا أجر غير ممنون لا يقطع عنهم، بل هو باق بقاء لا ينتهي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإخوان المؤمنين من هؤلاء الذين وعدهم الله تبارك وتعالى هذا الوعد الحسن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم وجه الله تبارك وتعالى، يعني هذا خلاصة، يعني هذه دعوتي أمرت بها، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذه دعوتي، وسينقسم الناس بإزائه إلى قسمين، فهذا جزاء هذا القسم وهذا جزاء هذا القسم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي بعث بها. ثم ويل للمشركين، هذا القسم الذي يشرك ويكفر، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم من يؤمن بهذه الرسالة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وهذا مثل هذا قد تكرر كثيرا في القرآن، بيان الدعوة ثم بيان انقسام الناس بإزائها إلى قسمين ثم جزاء كل قسم. من هذا مثلا قول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم، هذا الحق من ربكم، أنا ما ليس من عندي وإنما من الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، هذا قسم. إن الذين بعد ذلك القسم الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هذه الدعوة، وهذا انقسام الناس بإزائها، وهذا جزاء هذا القسم وهذا جزاء هذا القسم. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الحديث إليهم، إلى هؤلاء الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا؟ سؤال يراد به التعجب من حالهم من هذا الكفر. قل لهم أئنكم، سؤال همزة الاستفهام وبعدها همزة إن للتأكيد، أئنكم أيها المكذبون لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا؟ تكفرون بالله الذي خلق هذه الأرض العظيمة التي تحملكم في يومين اثنين من أيام الله تبارك وتعالى، وتجعلون له أندادا؟ يعني أيكفر بالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأرض التي تحملكم وتشاهدونها، وهي قد جعلها الله، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسخيناكم ماء فراتا، التي بها حياتكم تكفتكم في حال الحياة وفي حال الموت، فيها رزقكم فيها معاشكم، كل ذرة فيها شاهدة بأن خالقها هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، هذه الأرض كلها بما فيها في يومين، وتجعلون له أندادا؟ تجعلون لله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الأرض ند؟ هل هناك من يستطيع أن يخلق يعني كهذا الخلق أو أن يسوي شيء؟ ما الأنداد؟ ماذا عبدتم من دون الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يعبد من دون الله حتى يعطى يعني يكون في في في مقابل الرد كفر للرد للرب أو الند؟ الند هو المكافئ والشبيه والنظير، تجعلون لله ند؟ والحال أن كل ما عبد من دون الله لا يستطيع أن يسوي بعوضة، مش أن يبني مثل هذه الأرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مو لم، لن، أيضا للمستقبل الزمان، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا الـ كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى ما يستطيع أن يخلق ذباب. فأنتم أيها المعاندون المكذبون المشركون تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا؟ ذلك رب العالمين، ذلك الذي كفرتم به، يعني هذا الكفر، هو رب العالمين، رب كل العوالم، ربها خالقها وسيدها ومالكها سبحانه وتعالى العالمين، كل عالم وكل خلق له يشترك في صفات واحدة، عالم، السماء عالم والأرض عالم والبحار عالم والأسماك عالم والملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم، والله رب كل هذه العوالم سبحانه وتعالى. ذلك هذا الرب الذي تكفرون به، الذي تكفرون به، هو رب العالمين. وجعل فيها في هذه الأرض رواسي من فوقها، رواسي ترس، وذلك أنها عندما خلقها الله تبارك وتعالى كانت تميد، ثم إن الله أرساها بالجبال التي وضعت في أماكنها المختلفة، ووضع كل يعني جبل غرس في مكانه مثل الوتد. وعلم الآن أن الجبال لها جذر في الأرض مناسب لجسم الجبل الذي فوق الأرض، فالله جعل هذه الأوتاد، هذه الجبال أوتاد كأوتاد الخيمة لترسو وتسير الأرض في مسارها وهي ثابتة كثبات، يعني ما لا يتحرك، فمع حركتها حول نفسها وحركتها حول الشمس، هذه الحركة حركتين في في في وقت واحد، إلا أنها ثابتة تمام الثبات. وجعل فيها في هذه الأرض رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها، بركة زيادة، قطعة أرض صغيرة منها انظر ماذا تستخرج، بعض قطع الأرض تنتج ويستمر فيها الزرع على مدى العام، يخرج زرع فيطلع بعد زرع فيطلع بعد زرع. كم أخرجت قطعة الأرض هذه